شبهات وردود حول العقيدة الربانية وأصل الإنسان. ألفه عبد الله ناصح علوان، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. تقدمة وتمهيد: المعرفة الإلهية هي المرتكز الأساسي للدخول في حظيرة الإيمان وقنطرة الإسلام، وبدون هذه المعرفة لا يكون الإنسان مؤمنا ولا المنتمي إلى الإسلام مسلما، بل كل عمل ولو كان صالحا أو إنسانيا يقدمه ويقوم به لا قيمة له ولا اعتبار في ميزان الله عز وجل وفي الفوز بالجنة والنجاة من النار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لهذا شرعت في كتابة هذه الرسالة الموجزة أبين فيها وجه الحق بالرد على شبهات يثيرها ملحدو هذا العصر، ليعرف الناس سبيل الإيمان الصحيح والاعتقاد السديد، وهي على وجازتها مستوعبة أكثر الحدد والبراهين التي ترد على الباطل بالحق وعلى الجهل بالعلم وعلى الهوى بالبرهان والدليل. ولا شك أن العاقل المنصف إذا فتح قلبه للحق وقرأها بإمعان وتدبير وحرر نفسه من العصبية والهوى، إن كان مؤمنا ازداد إيمانا، وإن كان متشككا وجد في صدره حلاوة الإيمان وبرد اليقين، وإن كان ملحدا أقلع عما يتوهمه من الجحود والنكران. وسيجد القارئ الكريم أن هذه الشبهات التي يثيرها شرذمة من الملاحدة في هذه الأيام لا تنهض على دليل علمي ولا تستند إلى حجة أو برهان، وإنما هي سراب خاضع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والغاية من ترويجها إثارة الشكوك وإشاعة الأضاليل وخداع السذج والبسطاء من الناس وترسيخ دعائم الكفر والإلحاد في مجتمعنا المسلم. وآمل من شباب الإسلام الذين تأثروا بالدعاية الإلحادية بعد قراءتهم لهذه الرسالة أن يسوبوا إلى الحق وأن يسيروا في طريق الهدى حتى يصلوا إلى معرفة الله ويؤمنوا بالدين الحق، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أما الشبهات التي ستكون محورا للبحث والرد فهي على الترتيب التالي: أولا حول وجود الخالق، ثانيا شبهة هذا الكون وجد مصادفة، ثالثا شبهة هذا الكون أوجدته الطبيعة، رابعا شبهة من خلق الله، خامسا شبهة انحدار الإنسان من قرد. وإن شاء الله في هذه الرسالة الموجزة فسآتي على ذكر كل شبهة وأبين وجه بطلانها ليعرف شباب الإسلام وجه الحق في الرد على هذه المزاعم والشبهات، وعلى الله قصد السبيل ومنه نستمد العون والتوفيق. أولا وجود الخالق. إن شبهة أن الخالق غير موجود هي شبهة واضحة البطلان يروج لها بعض الذين في قلوبهم مرض، وهذه الشبهة كما سيأتي قد تهاوت أمام حقائق العلم وظواهر الكون، بل أصبحت من التفاهة والسقوط بما يجعلها تنهزم من مواجهة الحق وإشعاعات البرهان، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقضية الإيمان بالله ستظل ولا تزال تظل من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى فلسفة عميقة وإلى كثير من العلم، لكون هذا الإيمان من ظواهر الأمور ومتطلبات الفطرة. وقديما اهتدى الأعرابي بفطرته النقية وتفكيره السليم إلى الإيمان بالله، فما وجد بدا من أن ينطق بهذه الكلمات نتيجة محاكاته وتأملاته. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على الصانع الخبير؟ وحديثا أقر الإنسان الذي نشأ في بيئة ملحدة بضرورة الإيمان بالله وحاجة البشرية إليه، فقد ذكرت مجلة الحج المكية في سنتها 23 العدد 3 منها عن لسان ستيلانا بنت ستالين إن السبب الحقيقي لهجر وطنها وأولادها هو الدين، فقد نشأت في بيت ملحد لا يعرف أحد من أفراده الرب، ولا يذكر الرب عندهم عمدا ولا سهوا. ولما بلغ سن الرشد وجدت في نفسها من غير أي دافع خارجي إحساسا قويا بأن الحياة من غير الإيمان بالله ليست حياة، كما لا يمكن أن يقام بين الناس أي عدل أو إنصاف من غير الإيمان بالله. وشعرت في قرارة نفسها أن الإنسان في حاجة إلى الإيمان كحاجته إلى الماء والهواء. انتهى. ومما يدعو إلى التساؤل، إذا كان أمر الإيمان بالله أمرا فطريا وبديهيا ومن القضايا المسلمة، فلماذا يجحده الجاحدون وينكره المنكرون؟ إن الجواب على هذا التساؤل يكون من وجهين: الأول لأنه مرض في عقولهم ومرض في قلوبهم وفي حواسهم للبيئة الفاسدة التي رضعوا منها والمحيط الموبوء الذي عاشوا فيه. وصدق من قال: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. ومن المعلوم أن الإنسان حين يغمض عينيه عن رؤية الحق ويصم أذنيه عن سماع الحق ويمسك لسانه عن الإقرار بالحق ويعطل عقله عن إدراك الحق فلا تنفع معه الآيات والنذر ولا تجد الدلائل والبراهين. ولقد ذكر القرآن الكريم أحوال هذا الصنف من الناس فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الثاني لأنهم لا يؤمنون إلا بما أدركته حواسهم، وباعتبار أن الله سبحانه لا يدرك بالحواس فهم لا يؤمنون به. وما هذا الادعاء في الحقيقة إلا مغالطة كاذبة يردها العقل ويبطلها العلم ويكذبها الواقع، لكونها لا تقوم على برهان ولا تعتمد على دليل. أما أن العقل يردها فلوجود كثير من الأشياء لا تراها العين ولا تدركها الحواس، ولكن العقل يجزم بوجودها، كأمواج الأثير والجاذبية الأرضية ووجود الروح وغيرها. وأما أن العلم يبطلها والواقع يكذبها فلوجود أشياء كثيرة مبثوثة في نواحي الكون وأجزاء الإنسان عرفوها عن طريق الظواهر والآثار ولم يعرفوا عن حقيقتها شيئا، والحواس عاجزة كل العجز عن أن تدرك الحقيقة وتكتشف الماهية والذات. فالعلماء مثلا يؤمنون بالجاذبية الأرضية وقوانينها ولم يشاهدوها بل رأوا آثارها، ويؤمنون بالعقل ولم يروه بل رأوا آثاره، ويؤمنون بالمغناطيسية ولم يروها بل رأوا آثارها، ويؤمنون بأمواج الأثير ولم يروها بل رأوا آثارها. وهذا يعني بوضوح أن كثيرا من حقائق الوجود وظواهره يؤمن بها المنكرون والمؤمنون لإحساسهم بآثارها ووجودها دون أن تدرك حواسهم ذاتها وحقيقتها. إذا ما السبيل إلى المعرفة إذا كانت الحواس لا تدرك كل شيء؟ السبيل إلى المعرفة هو في الدرجة الأولى العقل، فبالعقل يصل الإنسان إلى المعرفة الصحيحة وبه يدرك حقائق الأشياء وآثارها، ولولا العقل ما صدر حكم ولا انكشف علم ولا قامت في الدنيا حضارة. فهل كان هؤلاء المنكرون على حق عندما حصروا المعرفة كلها بالحواس؟ وهل كانوا مؤمنين بالعلم ومنطقيين مع أنفسهم عندما رفضوا الإيمان بالله لأنه لم تدركه حواسهم، مع أنهم بالآثار وحدها آمنوا بكل الحقائق العلمية التي لم يشاهدوها؟ فما مثل هؤلاء المنكرين لوجود الله لكونهم لم يروه إلا كمثل من رأى تمثيلية في مسرح فأعجب بها لروعة فنها وجمال عرضها وحسن أداء أدوار الممثلين فيها، ثم أنكر المخرج الذي أخرجها وكاتب المسرحية الذي كتبها لكونه لم يرى في التمثيلية المخرجة ولم يبصر الكاتب. والحقيقة التي لا شك فيها، لولا المخرج لما كانت التمثيلية، ولولا كاتب المسرحية لما أعجب الجمهور بها. وكذلك ولله المثل الأعلى، لولا وجود الخالق لما كان هذا الكون، ولولا وجود حكمته في وضع الأشياء بموضعها لما كان هذا الإبداع الرائع والتناسق العجيب. إذن فالحقيقة التي نصل إليها أن هذا الكون مليء بموجودات لا تقع تحت نطاق الحس ولا تعرف عن طريق الرؤية، وإنما نستدل عليها عن طريق العقل وظهور الآثار. ومن طرائف أجوبة الفطرة على مثل هذا الاتجاه طرفة وقعت في مدرسة ابتدائية، حيث وقف معلم ملحد يقول لطلاب السنة الابتدائية السادسة ما معناه أترونني؟ قالوا نعم. قال فإذا أنا موجود. ثم قال أترون السبورة؟ قالوا نعم. قال فالسبورة إذا موجودة. ثم قال أترون الطاولة؟ قالوا نعم. قال فالطاولة إذا موجودة. ثم استطرد معهم حتى وصل إلى غايته الخبيثة فسأل هل ترون الله؟ قالوا لا. قال فالله إذا غير موجود. فوقف أحد الطلاب الأذكياء معقبا على أسئلة معلمه الملحد فقال لزملائه الطلاب هل ترون عقل أستاذكم؟ قالوا جميعا لا. قال الطالب الذكي فعقل الأستاذ إذن غير موجود. فضحك الطلاب وخجل الأستاذ الملحد. وبعد هذه التقدمة إليك أيها القارئ أظهر الأدلة التي تدل على وجود هذا الخالق العظيم. أولا دليل حدوث الكون. من الأمور المسلم بها عقلا والمعروفة تجربة وحسا وواقعا أن كل حادث لا بد له من محدث، وباعتبار أن هذا الكون حادث إذن لا بد له من محدث. ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المبدأ الحق السليم بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن فإنكار محدث للحوادث وموجد للوجود تكذيب للواقع وتناقض مع العقل ونسف لمبدأ السببية الذي هو مفتاح العلم ومصدر الحقائق. وقد يقول قائل إن هذا المحدث لهذه الحوادث هو الطبيعة، وسيأتي الكلام عن الطبيعة. أو يقول إذا أقررنا بوجود الخالق فمن الذي أوجده؟ وسيأتي تفصيل ذلك. أو يقول إذن هذا العالم قديم أزلي ليس لنشأته بداية، وفكرة قدم العالم منقوضة من الناحية العلمية ومن الناحية العقلية، ونترك لأستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة مانيتوبا بكندا العالم فرانك ألن يرد على شبهة قدم العالم. وإليكم ما قاله كما جاء في كتاب الله يتجلى في عصر العلم الصفحة 5. كثيرا ما يقال إن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالق، ولكننا إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود فكيف نفسر وجوده ونشأته؟ هنالك أربعة احتمالات للإجابة على هذا السؤال. فإما أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال، وهو ما يتعارض مع القضية التي سلمنا بها حول وجوده. الاحتمال الثاني أن يكون هذا الكون نشأ من تلقاء نفسه من العدم. الاحتمال الثالث أن يكون أبديا ليس لنشأته بداية. الاحتمال الرابع أن يكون له خالق. أما الاحتمال الأول فإنه لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال لسخافته. أما الرأي الثاني الذي يقول إن هذا الكون قد نشأ من العدم فهو لا يقل عن سابقه سخفا وحماقة. واما الرأي الثالث الذي يذهب الى ان هذا الكون ازلي ليس لنشأته بداية، انما يشترك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون، وذلك في عنصر واحد هو الازلية والقدم. واذا فنحن اما ان ننسب صفة الازلية الى عالم ميت، واما ان ننسبها الى اله حي يخلق. ولكن قوانين الحرارة تدل على ان مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيا، وانها سائرة حتما الى يوم تصير فيه الاجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق، ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة. اما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والارض الغنية بانواع الحياة فكلها دليل واضح على ان اصل الكون او اساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة، فهو اذا حدث من الاحداث. ومعنى ذلك انه لابد لاصل هذا الكون من خالق ازلي ليس له بداية، عليم محيط بكل شيء، قوي ليس لقدرته حدود، ولا بد ان يكون هذا الكون من صنع يديه. انتهى. والامام الغزالي يثبت ان هذا الكون حادث بناء على ملاحظة الحركة والسكون. يقول في كتابه تهافت الفلاسفة الصفحة 99 ان دورة من الفلك اما ان تكون شفعا او وترا، فان كانت شفعا فقد اتمت عددا فرديا، وان كانت وترا فقد اتمت عددا زوجيا. واذا فالعدد السابق في كلا الحالين محدود، ولما كان محدودا فهو حادث قطعا. انتهى. فالذي نخلص اليه بعدما تقدم ان هذا الكون ما دام فيه حرارة وما دام فيه حركة وسكون فلا يمكن ان يكون قديما، واذا كان ليس قديما فهو اذا حادث، واذا كان حادثا فلابد له من محدث، والمحدث هو الله سبحانه وتعالى. وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. ثانيا دليل الارادة العليا، ان كل شيء في هذا الوجود يمكن ان يكون موجودا، ويمكن ان يكون معدوما، ويمكن ان يكون على صفة واحدة، ويمكن ان يكون على صفات متنوعة، ويمكن ان يكون في زمان، ويمكن ان يكون في ازمنة اخرى، ويمكن ان يكون بمقدار، ويمكن ان يكون بمقادير اخرى. اذا لابد من وجود ارادة عليا رجحت احد هذه الاحتمالات والامكانات حتى كان هذا الكون على اتم نظام واكمل ابداع، وكل شيء فيه على اجمل ترتيب واروعه. والذي نخلص اليه انه ما دام في هذا الكون نظام وابداع ودقة واحكام فلا بد اذا من ارادة عليا صدرت عن خالق مختار حكيم مريد وضع كل شيء في موضعه واعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وان شاء الله في ردنا على شبهة ان هذا الكون وجد مصادفة فسوف ترد اخي القارئ الظواهر التي تدل على تناسق هذا الكون وتآلفه المحكم البديع، وانه لا بد من ارادة عليا رجحت وابدعت واحكمت واتقنت كل شيء. ثالثا ظاهرة الحياة، ان المتأمل للمخلوقات الحية المنبثة هنا وهناك والمنتشرة في عوالم هذا الكون يجد ملايين الملايين من الاحياء تنقسم الى الاف من الانواع والاجناس، كل جنس وكل نوع له خصائصه ومزاياه وشكله وصورته وطرق تغذيته وطرق حياته وبقاء نوعه وسلالته. ولقد اشار القرآن الكريم الى هذه النوعيات والاجناس حين قال والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على اربع، يخلق الله ما يشاء. كما انه اشار الى الخصائص والمزايا والشكل والصورة وطرق الحياة حين قال وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. فهذه النوعيات والأجناس من الكائنات الحية المنتشرة في الكون هنا وهناك، وهذه الخصائص والمزايا الموجودة فيها، ألا تدل على أن الله سبحانه هو الذي بدأ خلقها وصور أشكالها وقدر أقواتها ونفخ فيها روح الحيوية والحياة؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فهل يستطيع أحد في هذا الوجود مهما أوتي علما وقدرة وذكاء أن يخلق كائنا حيا بعد أن لم يكن؟ القرآن الكريم يتحدى البشر أن يخلقوا ذبابة إن كان في مقدورهم، فإن ثبت عجزهم أفلا يدل على أن المحيي والمميت هو الله سبحانه؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ولقد سار الإنسان في الطريق ليدرب حظه في هذا التحدي، لا ليصنع ذبابه بل ليصنع ما هو أقل منها، فماذا كانت النتيجة؟ لقد كانت ما يلي: حاول الاتحاد السوفيتي أن يبرهن على إمكانية نشأة الحياة كيماويا، وقد كلف بهذا الموضوع أوربارين رئيس المعهد الكيميائي في الاتحاد السوفيتي، وطلب منه أن يتفرغ للبحث في أمر واحد، وهو مدى إمكانية إيجاد الحياة عن طريق التفاعل الكيميائي. وبعد عمل متواصل قارب 37 عاما أعلن عن النتيجة التي توصل إليها في تقرير رسمي أذاعته جميع وكالات الأنباء في العالم. إذ ذاك خلاصته أن العلم الكيميائي عاجز عن إيجاد الحياة في المختبر، وأن الحياة لا يمكن أن تبدأ من العدم، والعلم لا شأن له إلا بالمادة المحسة. ألا يدل هذا على أن الله وحده هو الذي اختص بإبداع الكون ووجود الحياة؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ أما خلق الإنسان فهو أعجب وأعظم لما امتاز به من العقل، ولما أوتي من الفهم والعلم، ولما أعطي من ملكة التعبير والبيان، ولما فطر عليه من حسن الهيئة والصورة، ولما سخر له ما في السماوات والأرض، ولما أودع فيه من قدرة فائقة وطاقة هائلة وذكاء فريد. ويكفي الإنسان فضلا وفخرا وكرامة أن يقول الله عنه في محكم تنزيله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكل هذه الخصائص والمزايا التي ركبها الله في الإنسان تدل دلالة تامة على الخالق المبدع والإله الحكيم القادر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وأما الذين يرجعون خلق الإنسان إلى زمرة الحيوانات وفصيلة القرود فهم الذين وقفوا من الإنسان موقف الإهانة والتحقير وطعنوا كرامته في الصميم. وسوف ترى أيها القارئ نقض ما ادعوه في ردنا على شبهة أن الإنسان انحدر من قرد في آخر بحث من هذا الكتاب إن شاء الله. رابعا، ظاهرة الإلهام والهداية. نوضح هذه الظاهرة بالأمثلة التالية: أولا، خطر لعالم أمريكي أن يستفرخ البيض في جهاز خاص للتفريخ، وذلك بوضع البيض في نفس الحرارة التي ينالها البيض من الدجاجة الحاضنة له، فلما جمع البيض ووضعه في الجهاز نصحه فلاح أن يقلب البيض في كل فترة، إذ إنه رأى الدجاجة تفعل ذلك، فسخر منه العالم وأفهمه أن الدجاجة إنما تقلب البيض لتعطي الجزء الأسفل من حرارة جسمها، أما هو فقد أحاط البيض بجهاز يشع حرارة ثابتة لكل أجزاء البيضة. واستمر العامل في عمله حتى جاء دور الفقس وفات ميعاده ولم تفقس بيضة واحدة، وكرر التجربة بلا جدوى. وأخيرا استمع إلى نصيحة الفلاح فصار يقلب البيض حتى إذا جاء ميعاد الفقس خرجت الفرانج. وآخر تعليل علمي لهذه الظاهرة أن الفرخ حينما يخلق في البيضة ترسب المواد الغذائية في الجزء الأسفل من جسمه إذا بقي بدون تحريك فيؤدي إلى موته. ولولا هذه الهداية التي أوضعها الله في الدجاجة لما بقي نوع الدجاج في العالم. ثانيا الزنبور يصيد حشرة الجندب النطاط وينخزه بإبرته في مكان مناسب بحيث يفقده وعيه مع بقائه حيا كنوع من اللحم المحفوظ، وبعد ذلك يعد حفرة في الأرض ثم تأتي أنثى الزنبور وتضع بيضا في مكان مناسب من الحفرة ثم تغطيها وترحل بعد أن أمنت وسيلة القوت والحياة لأولادها الصغار. ولولا هذه الهداية التي أوضعها الله في الزنبور لما بقي الزنابور على وجه الأرض. ثالثا حيوان الإكسيلوكوب يعيش منفردا في فصل الربيع ومتى باض مات، فالأمهات لا ترى صغارها ولا تعيش لتساعدها في غذائها ودفاعها عن نفسها، وهؤلاء الصغار لا تستطيع الحصول على الغذاء لمدة سنة كاملة، لذلك ترى الأم تعمد إلى قطعة خشب فتحفر فيها حفرة مستطيلة ثم تجلب طلع الأزهار وبعض الأوراق وتحشو بها تلك الحفرة ثم تبيض بيضة ثم تأتي بنشارة خشب وتجعلها عجينة لتكون سقفا لهذه الحفرة، فإذا فقست البيضة وخرجت الدودة كفاها الطعام المدخر سنة كاملة. ولولا هذه الهداية التي أوضعها الله في هذا الحيوان لقضي على نسله نهائيا. هذه بعض الأمثلة من أمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى، قصدنا بها لفت النظر إلى ظاهرة الهداية الموجودة في الإنسان والحيوان والنبات على السواء، فإذا ما التفت العقل ودرس الوجود كله بعمق ودقة واستيعاب يرى هذه الظاهرة في كل شيء من هذا الوجود على الإطلاق، فهي ظاهرة تنظم شؤون الكون كله بما فيه من الذرة إلى العناصر إلى الأرض إلى الشموس إلى المجرات إلى الحيوان إلى الإنسان. وما أجمل ما عبر به القرآن في إثبات ظاهرة الإلهام والهداية حين قال: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والذي نخلص إليه بعدما تقدم أن ظاهرة الإلهام والهداية التي أودعها الله في هذا الكون هي من أكبر الظواهر التي تدل على خالق حكيم مبدع أحكم كل شيء وأتقن كل شيء. خامسا ظاهرة الوحدة المتكاملة في الكون. إن المتأمل لملكوت هذا الكون يرى أن فيه وحدة متكاملة تدل على أن ذاتا واحدة موجودة متصفة بالعلم والقدرة والإرادة قد أوجدته من عدم وخلقته بعد أن لم يكن. هذه الذات هي الله سبحانه وتعالى. ولنضرب على ذلك مثالا واحدا من أمثلة كثيرة لا يحصيها العدد ولا يحيط بها العلم، ألا وهو مثال الزهرة. يقول الإمام البنا رحمه الله وأعلى منزلته: ترى الزهرة في النبات فترى لها أوراقا جميلة جذابة ملونة بألوان زاهية. فإذا سألت علماء النبات عن الحكمة في ذلك أجابوك بأن هذا إغواء من النحل وأشباهه من الحشرات التي تمتص رحيق الأزهار لتسقط على الزهرة، وحتى إذا وقفت على عيدانها علقت حبوب اللقاح بأرجلها وانتقلت بذلك من الزهرة الذكر إلى الزهرة الأنثى فيتم التلقيح. فانظر كيف جعلت هذه الأوراق الجميلة في الزهرة حلقة اتصال بين النبات والحيوان حتى يستخدم النبات الحيوان في عملية التلقيح الضرورية للإثمار والإنتاج. هذا التكامل لا نجده في عالم النبات فحسب، وإنما نجده في كل شيء بين الليل والنهار، السماء والأرض، الشمس والقمر، الطعام وجهاز الهضم، الإنسان والحيوان والنبات. نواصل القراءة تحت عنوان خامسا ظاهرة الوحدة المتكاملة في الكون. مما يدل على وحدة هذا الكون وتناسقه العجيب أن الشمس كما يقول صاحب كتاب العلم يدعو إلى الإيمان لو أعطت للأرض نصف حرارتها الحالية لتجمدنا من البرودة، ولو أن حرارتها زادت بمقدار النصف لكنا رمادا منذ زمن بعيد.